كفرني فإنه سيهديه. كلمة التوحيد الله عز وجل جعلها كلمة باقية في عقل إبراهيم في أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، جعلها كلمة باقية في عقل هذا النبي المبارك لعلهم يرجعون. وقد كانت استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الذي جاء بكلمة التوحيد والذي كل نسله على هذه الكلمة المباركة يسأل الله عز وجل ألا يعبد الأصنام. ومن تمام العبادة ألا تأمن مكر الله ولا تظن أنك مهما أوتيت من العلم والإيمان أنك تموت على ذلك، بل يظل المرء مشفقا على نفسه حتى تخرج روحه. ذكروا في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن إبليس عرض له وهو يموت فقال له أسلمت مني يا أحمد؟ فقال له بعد أي أنا أفلس حتى تفارق الروح الجسد. كلمة التوحيد التي يسعى كثير من أبناء المسلمين إلى إزالتها من الوجود بعمد أو بغير عمد، بعلم أو بجهل، ويوضع في مكانها مصطلحات عدة منها مصطلح القومية قوية العربية، هذا المصطلح الغبي الذي أحياه الشعوبيون والذي أحياه الكارهون للإسلام كبديل عن الإسلام، وصار يدرس كمادة ويقال الزعماء الوطنيون. والوطني مسألة محصورة في البلد، ويتكلم بعض من يصعد المنابر بعلم او بجهل ان حب الوطن من الايمان، بل لقد اعطاني احد خطباء الاوقاف كتابا يعطيه الوزارة للخطباء كل 3 أشهر محدد فيه الموضوعات التي يتكلم فيها الخطيب سلفا ولا يجوز له عندهم ان يخرج عنها، بل يجب ان يدور في فلكها. كان عنوان خطبة من هذه الخطب تراب الوطن، اي تراب هذا الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدافع عنه. ان مكة وهي احق بلاد الله الى الله كانت يوما من الايام دار كفر، وهي احق ارض الله الى الله كانت دار كفر في يوم من الايام. فان الارض لا تقدس سافليها، بل يقدس الارض ما يقام عليها من الاسلام. وان يمشي المرء في هذه الارض بامان الاسلام لا بامان القانون. ومثل هذا رفعوا هذه المعاني، وكانت المقابل انحطاط لكل المعاني التي من اجلها بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومصطلح الانساني الذي خرج مع النظام العالمي الجديد وصار يترتب على السنه المسلمين اخوك في الانسانيه، يعني لا فروق على الاطلاق بينك ايها المسلم وبين الكافر، اذ انه اخوك في الانسانيه. ولقد كرمنا بني ادم، فبنو ادم مكرمون جميعا، فما معنى ان تعقد لواء البراء والولاء على الاسلام طالما انه اخوك في الانسانيه؟ وانت اذا نظرت الى ما يجري في دنيا الناس ترى عجبا، حتى هذه اللحظه التي اتكلم فيها لا زالوا يكتبون مستنكرين على الجماعه في افغانستان انهم حطموا صنم جوده، وهم مشفقون من الصوره التي قدمها الافغانيون للاسلام. وجه العالم

فالمصطلح الإنسانية مصطلح بدأ يبحث على دين المسلمين، وترى انه لا ولاء على الدين ولا براء من الكفر في ديان المسلمين وشريعة، فإنهم نقصوا الانضمام إلى هذه التكتلات الاقتصادية بتغييرات جوهرية في المجتمع، وهذه التغييرات الجوهرية تمس صلب الشريعة عندنا. فيعقد مؤتمر السكان عندنا فيجرر فيه ختان النساء، وهذا من صميم ديننا، ويباح فيه السفاح. أمس حدثوني عن الولد اللي باع الختم عندنا، تزوج 16 بنت زواج عرفي، 16 بنت في المحكمة يزني بهن ولد واحد، وفي هذا النظام العام الجديد يحاولون استخراج وسيفعلون استخراج وثيقة الطلاق لكل من تورطت فيما يسمى بالزواج العرفي، والشرع يقول له دين صريح. بنت زنت مع ولد تذهب للمحكمة تقول تزوجني وطلقني، طب ايه الدليل؟ والدليل المحكمة قالت اي خطاب غرامة لكل الولد كتب لهذه البنت، تأخذ به المحكمة بدون ما يكون في ختم اليد الذي تعبوا على تعطيل مصالح العباد، ودي مسألة أعراض. أي بنت بنت وقت تكتب رسالة وتقول هو الذي أرسلها لي، ثم المحكمة تأخذ هذا الخطاب وتستخرجها ورقة طلاق رسمية علشان لما يتقدم لها ولد بعد كده ويجدها سيدا في الرسالة تزوجت وطلقت، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويبقى خلاص فليسلي الزنان اللي فيه صارت فكر الشريعة، وهو يغفل على هذا الفعل النكراء. وخذ ولوط الحالات، سنة 98 نشرت جريدة الأهرام جريدة رسمية في البلد ان في 12,000 طفل ثمرة الزواج العرفي لا يعرفون لهم هذا، ده تخويط البنى الاجتماعية بالثالث. من خرجت طفل سنة 98 حصيلة الزواج العرفي يعني بعد 10 سنين بعدين أكثر من مليون طفل، ولا تيجي غير 10 مليون، وإذا البلد كلها أولاد هناك لا يعرفون آباءهم، وطبيعي الأسباب هذا ما يسمح إليه العدوان. غيروا أو حاولوا تغيير العقيدة بنظام المصطلح الإنساني، وحاولوا تغيير الشريعة وهي الأحكام الجزئية التي يتعلق بها فعل المكلفين في ديار الإسلام، فبدأوا بالأخطر وهو تقويض الوثق وسن القوانين. وعلى غير العادة احنا بنقول يوم الحكومة بتاعت ان شاء الله انه اللي يدخل في جيش الحكومة لن يخرج. العجيب ان هذه القوانين خرجت في اقل من 14 فطق عليها واعتمدت وصار لها قوة القانون في 14 يطرح القانون النهاردة بعد 15 يوم قانون، رغم الاعتراضات الجلة اللي هي خرجت للأعضاء الساهمين، لكن الأعضاء وقفوا في مقابل القطاع خلاص. هذا سيمضي ليه؟ قالت التكتلات الاقتصادية في مقابلها التغييرات الاجتماعية، علي تنضم إلى التكتلات الاقتصادية الجديدة تستورد ونسمح لك تصدر ونسمح لك، لابد أن تكون عضوا في اتفاقيات الجهة، واتفاقيات الجهة لا تسمح بضم أعضاء إلا إذا كان في مقابل هذا تغيير اجتماعي عبارة عن 1، 2، 3، 4، 10. غيرت واستجبت قبلناك عضوا، لم تستجب سنتركك تموت، لا تستورد لا تستورد مننا ولا ناخذ منك. صادف هذا التهديد تخلي عن الاسلام وعدم اعتزاز به فلم يقاومه، انما سعوا الى التغييرات لينضموا. قلت لكم ان لواء الجهاد رفع لاجل هذه الكلمه، وما ينبغي لنا ان نبت على الارض الا دفاعا عن هذه الكلمه، بل نمى الجميع. لا خير في حياه الحيوان الذي ياكل ويتغير ويموت، لا خير في

سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. متى كان الكفر موحدا بين رجل واخر؟ سلام على كفر يوحد بيننا وينشر هذا الديوان في ديار المسلمين واهلا وسهلا بعده بجهنم. وهناك جماعات اسلاميه ليس اصل دعوتها التوحيد، انما يجمعون كل مشرق مع كل مغرب ولن تقوم لهم قائمه. يعني الصوف جنب الاشعري جنب الماتريدي جنب المعتزلي جنب الجهمي مع القدري، كل هؤلاء يجلسون بجانب بعض. لماذا؟ لنرفع راس الاسلام. ان الذي جرى في افغانستان درس 13 رئيس ب 13 زعيم، كل رجل له عقيده وكل رجل له منهج. من هذه الرايات من كان يعتقد ان البدو والدسوق وعبد القادر الجيلاني والاشاعي يجتمعون مره كل سنه لتدبير امر الخلائق. احد الرايات كان رافعها يعتقد هذا المعتقد، وهذا كفر صريح. فلما تقاتلوا الشيوعيين وخرج الشيوعيون وانتظر العالم الاسلامي دوله اخرى في الدنيا ترفع راس الاسلام وتعتز بالاسلام، واعتقت الدول الاسلاميه مليارات الدولارات في شراء الاسلحه، وفقدوا خيره شبابهم اكثر من 2 مليون شاب من شباب المسلمين من ديار العرب، والاعاجم ينظرون الى العرب نظره كلها الاكبار وكلها الاعظام. لما ذهبوا الى البوسنه والهرسك العرب لما ذهبوا الى هناك قال الاعاجم بعضهم لبعض جاء اولاد الصحابه وكانوا يصافحونهم وهم يعتقدون ان هؤلاء اولاد الصحابه، وقالوا لن نغلب لان هذا اخر لم يغلبوا اللي هم الصحابه، ولا يعلمون انهم يجمعون الخبث كله او بعضه، لا يعلمون ان الدنيا تغيرت، انما اخذوا معلوماتهم من الكتب. انتظر المسلمون ان تكون دوله بعد هذه الانتقادات، واذا بهذه الفصائل يرتد بعضها الى بعض ويقاتل بعضها بعضا. لماذا؟ لانهم تهادنوا مؤقتا. كل رجل يريد ان يجبر اعتقاده ويريد ان يفرضه على الناس ويعتقد انه الحق. لو ان التوحيد هو الذي جمع بينهم لكانت لهم دوله، لكن لم يجمع بينهم التوحيد الذي كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين قبل ان يستغفر هذا التفرق الذي انذر به النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال: وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم انا واصحابي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء، هذه شهادة الله له. قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا.

هذا المستند ذكره القرطبي في تفسيره، قال ورأيت في أخبار الحسن ابن أبي الحسن اللي هو الحسن البصري أنه سئل عن امرأة مسترقة عملت عرسا للعابها، عندها عرايس بلاستيك وعرايس حجارة وعرايس قماش وقطن مسترقة معها ناس ومش عارفة تطبخ المادة فيه، فقامت ذبحة عاملة وليمة للعرايس وأهدت من هذا اللحم للجيران، يجوز أكله؟ قال لا يجوز، لأنها إنما ذبحت للأصنام. عروسة بلاستيك واحد ذبح له، إنما ذبح لصنم. وذكر القرطبي بسند جيد عن أبي ظبيان قال سألت عائشة رضي الله عنها، وذكر عدة مسائل ومنها قال إن جماعة من الكافرين يذبحون في أيام أعيادهم ويرسلون إلينا أفنأكل من طعامهم؟ قالت لا، ولكن كلوا من أشجارهم. بعت لك برتقال، بعت لك مانجا، بعت لك موز، بعت لك عنب، كل. ومنعت عائشة رضي الله عنها أن تأكل من اللحم الذي ذبحوه في أعياده. هنا يظهر ثمرة التوحيد، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم. هذا هو الواحد حقا، لا تخرج لا أنت ولا أولادك، لا يجوز أن تخرج في هذه الأعياد، ويكره لك أن تأكل الفسيق في هذا اليوم حتى لو في بيتك، حتى لو كنت وحدك. المفضلة التي جعلت المسلمين أعزاء طيلة القرون الماضية ينبغي أن تعود. إن كان رفض حب آل محمد فليشهد التقلال أن يرفضي إلهامي يشلكني، متفرج يسعدني، متجمد أصلح إليه. تلك فتاة ظاهر عن شعارها، أنت مجرم بلا جناية، أنت مجرم بلا جناية، أنت في بدايتك ليل نهار، ومع ذلك لا تنجز. اغفر لله يا أخي، كن عبدا، طالما أنت كده خلاص كن كما صنفوك، متفرق، كن متفرقا بمفهومهم هم، وليس بالمعنى المذموم الذي ذمه الشرع، لكن تاخذ أقصى اليمين والأقصى اليسار في أي حكم، لا، لكن كلما التزمت وكنت عبدا قيل متفرق، كن كذلك. أنت سلمت إرهابية على كل موائد المؤتمرات في العالم، تتحقق وكن عند ظنهم. أيها الإخوة، التوحيد هو القاعدة. الذين يهونون من أمر التوحيد ويقولون إن تدريس التوحيد يفلت، هؤلاء خالفوا الرسل أجمعين. لم يدرس العقيدة ونقول إن هذا القول خطأ، لم يقل به السلف الصالح، وإن إنما قال به الشرق الفلانية من المبتدعة، هذا في آخر الفرقة الفلانية من يدرس. وإنت لما تقول إن هؤلاء مبتدعة، طب ما كده هيحصل نوع من النصرة، طب ما تسكت ونتعاون فيما اتفقنا عليه. نحن لم نتفق في التوحيد، نتعاون في ايه؟ في الفروع. ما قيمتها؟ إذا اختلفنا في التوحيد فلا اتفقنا، ولا تسكت وجالس. طالما له وجه في الشريعة وقال به قائل خلاص، وهذا ليس مذهبنا. والذي أخر التمكين للمسلمين أمثال هذه الأقوال التي فشت وعمت في ديار المسلمين، إن كلام في التوحيد فرق. أول ما ينبغي أن نتفق عليه التوحيد اللي هو كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة الأوزاعي، الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وابن السكن، كل هؤلاء العلماء كانوا على اعتقاد السلف، وهم الذين صنفوا لنا الاعتقاد، وهم الذين قرروا أهل البدع على اختلاف مناهجهم واختلاف آرائهم. يقولون إن تدريس التوحيد يطول المسلم. نقول ليس ذلك إليك، تمكين هذا لله عز وجل، إن شاء مكن لك وإن شاء لم يفعل. المطلوب منك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمر، هذا المطلوب. إنما يمكن لك أو لا يمكن لك بالشغل، المهم أن تسلم الراية، أن تسلم الراية وأن تكون أمينا على الدين الذي أخذت من الصحابة الذين شربت الأرض من دمائهم، والذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى استحقوا قول الله عز وجل رضي الله عنهم وشرفهم أكثر من ذلك فقال ورضوا عنه. وللحديث بقية بعد الصلاة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير ومن زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجدنا وخطأنا وعندنا، فكل ذلك عندنا. سلام كل لك ومن يطلب فلا ذالي لك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، توحيد الله عز وجل هو قدس الأمر كله، وهذا الذي نراه من الوهم في ديار المسلمين سببه أنهم لم يقوموا لله تبارك وتعالى بالعبودية التي أمر بها، لذلك فهم في إفاس ندول مستمر وإهانات مستمرة لهم ولدينهم، ولا يستطيع الواحد منهم أن يقول شيئا للوهن الذي استقر في قلبه. وهذا على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. والذي يعنينا في المقام الأول هنا هو الكلام على المستوى الخاص، لأن هذا هو الذي نملكه ونستطيع أن نؤثر على الأفراد بشأنه. هذه الأعياد أعياد الكفرة، زي عيد رأس السنة وزي عيد شم النسيم وما شاكلها، لا يملأ هذه الأعياد ويكفر سوادها إلا المسلمون. والذي يفتت الكبد أن بعض من، ليس بعض بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم، كل هؤلاء يعطون العوام فتاوى، يكون من الصعب على أمثالنا أن ندحدح هؤلاء لموافقة الفتوى للعرف. ولأصعب شيء في الموضوع، العرف جاري على إذن شم النسيم يوم الاثنين، لما يأتي إنسان يستسأل فيقول جائز وأغرب أصل اعتمد عليه أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل الأشياء الإباحة، أنا بقول الأصل في هذه الأعياد الإباحة، وبعدين متى كان الخروج في يوم شم النسيم يسمى شيئا؟ متى كان هذا يسمى شيئا؟ متى كانت موافقة الكافرين في أي شيء تسمى شيئا في الاصطلاح؟ اللي يسمى شيء في الاصطلاح أي شيء وعرض خشب العمود الحديد البلاستيك الزجاج أي شيء. فتقول إن عصك إلى شيء بقى يعني مثل التلفزيون، إحنا بنحرم اصطناع جهاز التلفزيون تبعا لأئمتنا ونرى اسم مقتني، يوم يرد عليك يقول لك الاصل في الاشياء الاباحه. انا لما اتكلم على التلفزيون كشاشه وعدد ما اتكلمتش على تفجير هذه الحيثيه، انما انا اتكلمت على الذي يعرضه التلفزيون. السؤال هل يجوز لك ان تنظر الى امراه متبرجه سافره كشفت عن شعرها ونحرها وثديها وصدرها ورجليها والكلام ده، هل يجوز؟ لا يجوز باتفاق علماء المسلمين. يوم الشيطان يلقي شبهه جهنميه على لسان واحد من هؤلاء يقول لك اصل الصوره مش حقيقيه، الصوره ليست حقيقيه، فكانه لا ينظر الى شيء. طيب لو ان امراه عاريه في الحقيقه وعكست المراه صورتها لك يجوز النظر اليها؟ لازم يقول اه يجوز. ليه؟ لان الصوره اللي في المراه ليست صورة حقيقيه، هي هتمشي من هنا شيء ولا شيء. فلما يتكلم هذا المتكلم بلا علم ويوافق بعض العوام، من الصعب انك انت تلاحظ العوام الذين من مذهبهم في قطاع سلام العالم قطاع ثالث، هو عايز اي حاجه. كثير من الناس أخرجوا أموالهم من البنوك الربوية، فلما جت الفتوى بأن هذه البنوك ليست ربوية، قال لك ضربت إعجاب، هو إحنا كنا عايزين كده، بس عايزين عارف تحط مسألة في أنا أقول لك لا، مهما فعلت فإنك لا تستطيع أن تقول هذا الكلام بين يدي الله، تخدع الدنيا بحرف، لكن لا تستطيع أن تخدع نفسك. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر المعنى الجامع لكلمة الإثم، قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيك في صدرك وتكره أن الناس يطلعوا عليه داخل في معنى الإثم. وكما إن البر درجات الإثم درجات، يعني فعل الإثم كله يكون على مرتبة واحدة، لأن بعض الناس قد يكره أن يطلع بعض الناس على شيء مباح عنده لكنه مكروه عند الكبراء. يعني الطائفة الكبيرة دي الناس النبلاء، يعني مش الأغنياء لا، النبلاء ولكن الأصول اللي عندهم أصول، قد يباح الشيء في حق العوام ولا يباح في حق النبلاء. زي أنس بن مالك ما كان بيقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كلها نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طب ايه اللي يخلي الشعر كبيره؟ وايه اللي يخلي كبيره الشعر؟ التفاوت، التفاوت في الايمان. فلما يكون ايمانه عالي جدا قد بعض الاشياء المباحات يتنزع عنها ويراها انها دخل في المكروهات. ليه؟ بسبب علو ايمان. فكذلك الناس النبلاء زي ما بيقول الجماعه اللي هم النفسيون المسلمون اللي بيتكلموا في معنى النفس كابن القيم وغيره، يقول ان كل انسان يعتبره حالتان. كل من ادم لما تقسمه يطلع اثنين، جسد وروح. تكلموا على قوله تعالى وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أوثانا مودة بينكم، طب ايه المودة اللي بين الوثن وبين العادل؟ وقال انها اتخذتم من دون الله أوثانا مودة. قال لك لأن البني آدم ينقسم إلى جسد وروح. فهؤلاء لما وقع عقلهم من جهة الروح والروح أصبحت منزية لم يبقى إلا مرادات الجسد. هذا الشيء المجهول فلما يتجلس في شعره يفعل من القبائح في حضرة الله ما يتنزه عنه كل ذي لب سليم لدرجة أنه ممكن يتلوث أو يتلوث أو يرجع عاوز حتى أمام الناس. ليه؟ وافق ذلك مرادا جسمانيا له مع غيبة الروح. أن الشكلات العاقل النبي فإنه لو فصر وهو في مجموعة من الأكابر فغلبت القوة الدافعة على القوة الماسكة، فمثلا أحدث ريحا بطول أو تبول بدلا منه قطرات فإنه يكاد يموت من الخجل. ليه؟ لأن غلبة الروح عنده أعلى من مواجهة الجسد. وكذلك برغم أن القوة الدافعة غلبت القوة الماسكة بحوش ثلاث ساعات غلب، فهذا يموت من الخجل بخلاف الأول. فكل إنسان يعتبر مثل هذا المعنى، عنده متطلبات جسد ولذات جسد وبعدين عنده روح. فالإنسان الذي اللي هو يتجاوز مع متطلبات الروح ومتطلبات العقل قد يكون الشيء مباحا عند سائر الناس، لكنه لا يكون مباحا عند هذه الطبقة عند الإعمال، فيكتمها برغم انها مباحه اذا جيء داخلها في جمله الاسم. خلاص؟ يبقى الاسم له درجه دنيا وله درجه ايه؟ درجه عليا. يعني لا يشترط ان يكون كل كاتب انما ينطوي على اسم شرعي. خلاص؟ بل قد ينطوي على ما يخالف المروءه وهي داخله في الشرع ايضا. لان كان يخالف الايه؟ يخالف المروءه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الاسم ما حاد في صدرك وخشيت ان يصل عليه الناس. اللي حكوا يسحبوا ماله في الملوك النبوي. وعجبني دعاء ثاني لما بيت الفتوى. الا استحلفه بالله الذي سيقف بين يديه غدا. انت نفسيتك رضي تمام؟ لو كان صادقا لقال لا. ليه؟ لان كلام اهل العلم في المساله في غايه الوضوح والاقناع. هي البنوك شغلتها ايه؟ البنوك شغلتها اقراض. مفيش حد يقول البنوك شغلتها تجارة أبدا. لم يقل بهذا إلا المغالطون اللي عارفين أولا يجدوا لأنفسهم تكية إن هو شغال في البنك. الحاجة الثانية إنه عايز البنك يفضل يشتغل. لكن إذا كان سابقا لم يختلف معنا في عمل البنك الأصلي هو الإصرار. وإذا كان في نسبة أموال بتعمل نسبة تافهة حقيرة لا تمكن شيئا. وحتى إذا أوقعوها أوقعوها بطريقة الربوية، تروح عايز تعمل مشروع وتدخل فيه حلب؟ تقول له أنا عايز أشتغل معاك في المربح. طب عايز تشتغل إيه؟ عايز أجيب عربيات، عايز أجيب ثلاجات، أجيب غسالات، عايز كام؟ عايز مليون جنيه. خلاص. طيب إحنا هنديك المليون جنيه على أساس إن إحنا اشتغلنا لك البضاعة. موضوع المربحة إنك أنت تروح لواحد معاه فلوس هو يشتري البضاعة ويكون عنده البضاعة، يكون مالكا للبضاعة. بتاعها. فتروح تقول له والله انا عايز اشتري البضاعه دي، فيقول لك انا هبيعها لك بعد كده مثلا هي بمليون جنيه، انا عايز مليون ونص. بس يكون في بيع حقيقي وليس بيعا صوريا على الورق. البنوك بتجري بيع المرابحه بيعا صوريا على الورق. تعال نبيع ونشتري واخد النسبه واحنا قاعدين. خلاص؟ يبقى انت كده وصلك مليون جنيه عباره عن تجاره كذا كذا، وبعدين هتسد لنا اقساط شهريه بمعدل كذا يكون النتيجه النهائيه مليون ونص. اكتب امضي حلال عليك المليون. يبقى الصوره الحقيقيه بعد ما نشيل الغرض الشهوه والضحك ده اللي بيلعبوا بيه على الناس عباره عن ايه؟ قرض مليون جنيه بمليون ونص. يبقى ده يعني كل شيء ربح. وبتصفق للعوام تقول له لو واحد سلفك 100 جنيه وخدهم 100 وعاد روح عاوزهم الشهر، طب البنوك بتعمل غير كده. البنوك لا تفعل الا هذه الصوره بعينها. فالصوره واضحه جدا للناس كلها، لكن هو يقول لك انا ماليش دعوه، هو قال كده وسمع وقال له هي فكره كنت لا تعلمها. ولا رجل من العوام كلام غير وبيكتب الكلام ده هو الرسول ده امام الله. لا يا حبيبي، انت هتقف امام الله عز وجل ويسالك عما كنت تعتقد، انت عارف انه حرام وعارف ان فضل غير مشترك المساله ومع ذلك خالفك. إذا يقول قول العلماء الأصل لا شيء إباحة في الفضائع والأعراض والسلام، الأصل إباحة نعم، إنما موافقة المشركين في أي نص أو عادات أو اعتقادات أو أعياد كلها محرمة عند أهل العلم لم يختلفوا بذلك. والعايز يستجد المسألة ويشجع منها يقرأ استفسير الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هو اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب التحريم. أصحاب التحريم اللي هم أصحاب النار المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم والضالون هم اللي هم أصحاب التحريم وهذا ما يسأل في فلسطين. لكن هذا يقول إن التوحيد لابد أن يكون له بينة. ما هي بينة التوحيد؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. قال لك أهل العلم لا يجوز لك أن تفعل كذا وكذا فلا يحل لك أن تخالف إلا إذا كان معك بينة حتى تطلع من الهوى وحتى تقوم بحجتك إذا وقيت ربك يوم القيامة غدا. كذلك التوحيد بننظر إلى آثار التوحيد، كل حكم جزئي وإن كان دقيقا عند الناس لكنه عند الله جليل، فلا بد أيضا من إعلانه ولا بد للجماهير من اكتسابه. في بعض اخواننا كتبني ورقه بيقول اني كان في محاضره في احد المساجد وسئل المحاضر عن اطاله الاداره. سؤال مهم يقول ان يجوز اذا ان تطيل الثياب اذا لم يكن للخيلاء، وقال بالحرف الواحد ان الجماعه اللي هم بيدعوا الى تقصير الادار عندهم غلو وخيلاء، قال وقال بالحرف الواحد العامي وعلى الملأ حاجة إلا تادم. فنحن نقول ليس بقليل الأدب من واقع بل وقف عند حدود الشرع، بل قليل الأدب هو الذي يتجاوز حدود الشرع. خلاص، فننظر في هذه المسألة. وطبعا أنا ليس لا أقصد أن أنا أنجز قائل هذه المسألة بقلة الأدب، إنما أنا أضع كلاما عاما. قليل الأدب وقليل الدين هو الذي يتجاوز حدود الله عموما. لكن لا أقصد أنا الوصف المحاضر بهذا، لأن الجماعة الذين يقولون بهذا الرأي وإن كان رأيا ضعيفا فلهم في ذلك حجج وقد ردتنا عليها أكثر من مرة. لكن أيضا أنا أبين أيضا حكم الإسلام في إطالة الإزار، لأن كثير من أكثر المسلمين مش كثير أكثر المسلمين قد ابتلي بإطالة الإزار، وإذ يعتبروا إن الواحد اللي له القميص اللي هي جبانة جديدة الجلبية يعني، والطبعة الجلبية دي المفروض تتبشر حتى حق ايه؟ حق قميص الوجه، انما الجلبية دي بتاع النساء. ها؟ وكل المؤمنات ها؟ يدرين عليهن من جلبيبهن. كل المؤمنات يرغبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اي نعم، يا ايها النبي نعم، جزاكم الله خير، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. خلاص، الجلباب هو ايه؟ هو لباس المرأة، انما الرجل لباس له اسم القميص، اسم القميص. فانا بقول الكلام ده ليه؟ عشان مفيش حد يفكر ان القميص الصغير بتاع البنطلون، انا بقول القميص بس مين؟ يقول لك الحمد لله الكلام مش ليه؟ ده لباس الجلابية. ها؟ القميص اللي هو لباس الرجل، الواقي في الجلابية في البلد. خلاص؟ بيعتبروا ان تقصير الازار اللي فيه ويعيب قوي ان الرجل يقصر ازاره، بل لابد ان يقصر على الارض عشان يبقى في ناس وملك مصر. ولما افتتح هذا المسجد المبارك من سنتين واتكلمنا عن مساله اطاله الازار وافضنا فيها، اعجبني ان في واحد من عمان من الجلوس بعد ما سمع الدرس راح البيت بتاعه جاب شنطه كبيره كده فيها كل هدوم، وقال لي انا على استعداد هقصر كل الهدوم دي الا الجلابيه الصوف. قلت له ليه الجلابيه الصوف؟ قال لي ليه؟ انا بطلع بيها في المنازل وما اقدرش. وخلاص ليه على فكره نايس كل شيء؟ فانظر الى غربة الجماعة كيف صار التمسك بالسنة من قلة القيم، والانسان بيستعر ان هو يتبع السنة، بل واستدارت كمان لدرجة ان الرجال اخذوا مسلك النساء واخذ النساء مسلك الرجال، تلاقي المرأة نفسها جيب الحد وكفر وكفر. طب ايه رأيك ان هذا هو موضع الإزار للرجل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هجرة المؤمن إلى اوصاف ناقيه. ده القدر الايه؟ القدر المستحب. لو انت حتى تاخد من المستحب 10 على 10 يبقى كل القبيل ساعه حد هنا خلاص. فالكلمه ده بس وعندك بقى ظروف اجتماعيه وبتاع والكلام ده هوت وحبيت تطول غير ذلك يبقى لا يجوز ان تتجاوز بزيد الازار الكعب اللي هو العظمه ايه النافعه من على الجنب دي. العظم النافعه من على جنب خلفه الفتى وزوجته مع اليمين والشمال ده العظم النافع والكعب. لا يجوز ان يتجاوز الازار اي ملبوس. الازار اي ملبوس لا يجوز ان يتجاوز هذا الايه هذا الحد. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يطيلون غير ثيابه. قال صلى الله عليه وسلم اسفل الكعبين من الازار ففي النار. بعض الناس فهم الحديث غلط يقول لك ما هو اذا كان اسفل الكعبين من الازار طالما الازار هو اللي يتحرق هيولع. ها فاكر ان الازار هو اللي يتحرق؟ لا، الازار ومقابل الازار من الجسم. يعني يبقى من اول العظم الذي هو الكعب والتلالف في النار يبقى رجله لسه رجله في النار. لازم احد يتحمل مثلا. قال صلى الله عليه وسلم ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه اللي مفيش اخف من كده في النار لرجل توضع تحت اخمص قدميه في الحته دي كده جمرتان من النار، جمره تحت القدم اليمين وجمره تحت القدم الشمال. ده اهون اهل النار عذابا لرجل توضع تحت اخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه. دماغه يغلي زي الميه كده. وانه لا يظن انه اعظمهم عذابا وانه لا اهونهم عذابا. انا اظن بقى انت لو تخاف من ربنا تخاف من النار هتقول لي ان انا اخلع الجلابيه وارجع هنا. بدل ان اسفل الكعبين من الازار في النار يبقى بس رجله يتحط في النار ودماغه يغلي عشان ايه؟ لاجل ماذا؟ يعني كان لو مريض مرض كده وراح حاجه في المستشفى ومات وجاء واحد عشان يصوم ويرجع لك العافيه ليه ويخد مشي كله وكل ما املك وده مرض يعني مش مرض. اذ قال له ربه اسلم قال اسلم. هو لا بقى العبد عايز يعرف انت عبد لله ولا لا؟ بص لشوف. وهذا مجرد مثال. هتبص لحياتك كلها وتستفتي اهل العلم وشوف حياتك الماضيه اللي كانت ماشيه ملخبطه دي ايه الحل فيها؟ المظالم اللي انت ارتكبتها والمخالفات اللي انت ارتكبتها تسال اهل العلم ايش اخو اخو لهذه المخالفات؟ اعمل ايه عشان اصلح من الاهمال الذي اهملته طول عمري؟ حتى تستبرئ وتلقى الله عز وجل وانت كاره للذنب الذي فعلته وكاره للتقصير الذي فعلته وشغلت نفسك بكل حاجه الا للذي خلقت الناس. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول اسفل الكعبين من الازار ففي النار هذا فيه راجع لكل مسلم يخشى الله عز وجل ان لا يطيل هذه الازار. وقد ورد هذا المعنى في عده احاديث. وفي حديث اشد من ذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يبقى ثلاث عقوبات لا ينظر اليه. واعراض الله عز وجل هو اعظم المصائب له. اعظم المصائب ان يعرض الله عن عبده. اذا مش حد يرحمه الا يرحمه الله لن يرحم احد. ليه؟ لان الدفع من الملائكه للرسل لا يدفعون الا لبن الصبر. فهم الغشاش مش بيقول مفيش حد يقدر يتكلم نص كلمه هناك. فاذا اعرض الله عنه انتهت الصبر. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم. أول واحد المدبر الإزارة. من يرضى بقى يطول هدوم عشان إيه يطولها؟ ويبوء بإعراض الله عنه وله عذاب أليم. من الذي سيرحمه يتجمد لمن؟ كان الأولى أن يتجمد لله سبحانه وتعالى. المدبر الإزارة والمناء. المنان اللي كل ما يعملها كبير يقعد يبيت ايه؟ يبيت عليك. واخد بالك؟ لا يجد مناسبه الا يبيت عليك ايه؟ زي اللي بيقولوا ان في واحد اتلف راح الجسد. وبعدين مشي وراه كل شويه يقول له حاش على الجسد. واخد بالك؟ اوعى تطول الصوت علينا عشان نعرف اذا اعلى كده دلوقتي هو نعرف كده ما يطلع. اوعى مش عارف ايه؟ ففي واحد شاف المنظر ده. قال له كل واحد ماشي وراك عمال يقول لك حاش على الجسد وكان ده ليه؟ قال له صار استفهم انت. قال لي تعالى تعالى على الجسد. ها؟ ماشي يزل فيه الراجل ده ومش عارفين كلام جاب له وجهه ومشي وراه دوس ولا يهمك ها ده معناها جامد ها الثاني ده اقبح الاول ليه لان الثاني ملل في مقام الاحسان وهو بيحكم من ايه عمال يمل عليه طب الاولاني بيمل كده ايه ابتداء لكن ده بيمل في مقام الاحسان عشان كده الملان لا ينظر الله عز وجل اليه ابدا ومعرض عنه وله عذاب اليم اذا جعلت شيء لازم منه فان الملان مكروه والمنكص سلعته بالحد الكاذب اذا في السوق يحلف بالله العظيم بايمانات المسلمين الا وقع عليه الخطر او ان انا جاي ارسل فلان ويحلف بالله العظيم والاسواق مليان من هذا الكذب هذا لا يبارك الله عز وجل له ابدا وربنا بيختصر المسألة معاه في غرب عين اعرف رجل تجد الغرب من النظام ده رجل بتاع مواشي واحداث وشغال ايه في المهم ان الراجل ده كون ثروة لا بأس بها وجاب عربية 300,000 وركبها ابنه ومن العربية دي بعد ما اشتراها بأقل من اسبوع ماشي الولد ابنه فرحان بيها وبتاع وفاكر عربية كتير فاكر نفسه راكب عجل وعمال يروح ويجي بيها والكلام ده فرحان بيها فالمهم قدر الله عز وجل دخل فيها وانتبهت العربية اتقلبت والولد مات احنا لما شفنا العربية على الطريق كرة ال 300,000 دول خدهم بكام يمين كده كسبهم في كام سنة يعني كان شغال لوجه الشيطان كام سنة راح السيارة وراح المال وبقي في السنة وهذا هو خسران الضوئي وفقط يكتب ابن مدير الاعمال اللي هو كان بيربيه عشان ياخد الامبراطوريه دي